ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الخامسة. الأطفال وتركت وحدي بين رهبة منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، وهذا المجلس اليوم من المجالس الإيمانية، وقد سبق معنا عدة مجالس تتحدث عن إصلاح القلب وسعادة المسلم وفلاحه في صلاح قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتقدم في الدروس الماضية أيها الأحبة أن الإنسان إذا استطاع أن يحرك نور الفطرة، وهو عظمة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه، واستطاع أن يحرك هذا النور ويثيره حتى يلتحم مع نور الوحي، هناك تأتي السعادة الحقيقية. وقلنا لكي يحرك هذا النور لا بد أن يتأمل وأن يتفكر وأن يتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن القلوب أول ما تتعلق بالربوبية ثم ترتقي منها إلى الألوهية. وقلنا إن الحديث عن عظمة الله عز وجل حديث طويل ذو شجون، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بهذا الحديث ولا أن يلم جوانبه، لأنه حديث يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يستطيع أن يدرك عظمة الله عز وجل. ولكن قلنا سنلقي الضوء من خلال بوابات نتحدث من خلالها عن عظمة الله عز وجل. قلنا بوابة الأولى هي بوابة الأسماء والصفات، وألقينا في الدرس الماضي بعض الضوء عليها، وأخذنا برنامجا عمليا كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد أو كيف يحرك الإيمان بالأسماء والصفات. قلنا أن تذهب إلى المكتبة وتشتري كتابا يفسر لك أسماء الله وصفاته من كتب أهل السنة، ثم تبدأ تتأمل، تأخذ اسم فتتأمل في هذا الاسم في الكون وفي آثار هذا الاسم في الكون حولك، تتأمل تأخذ اسم الله الحكيم، ثم تتأمل في حكمة الله عز وجل في خلق المخلوقات التي حولك، وهكذا. هذه البوابة الأولى. والبوابة الثانية قلنا بوابة الآيات الشرعية، والبوابة الثالثة بوابة النعم والآلاء، والبوابة الرابعة هي بوابة الآيات الكونية. واليوم نتحدث إن شاء الله عن بوابة الآيات الشرعية. كيف الآيات الشرعية؟ ماذا قال الله جل جلاله عن نفسه؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ في الأحاديث وفي القرآن يعني نصوص كثيرة جدا تدلنا على عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله لو نتأمل في بعض الآيات، والله تقف تتأمل فيها وترددها وتحرك بها قلبك، والله ما تملك عينك، لترى أن قلبك قد خشع وأن عينك قد دمعت. جرب هذا يا أخي، جرب، اجلس مع القرآن. القرآن لم ينزل القرآن ليثلى فقط، لم ينزل القرآن ليكون في الرفوف أو يكون في المساجد فقط، إنما القرآن نزل ليتدبر ويعمل به. فقف مع آيات العظمة التي تتحدث لك وتحدثك عن عظمة الله عز وجل، كما سنرى وسنلقي الضوء هذا اليوم إن شاء الله. قف مع هذه الآيات، تأمل فيها، انظر ماذا قال الله عن نفسه سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول الله عز وجل حينما يقول لك الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل تأملت في هذه الآية؟ هل تأملت في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ هل تأملت في قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. هل تأملت في هذه الآية؟ هل سمعت قول الله عز وجل؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هل تأملت في هذه الآيات؟ هل سمعت أو علمت أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي؟ ولماذا أخي الكريم صارت هذه الآية هي أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي لماذا صارت أو أصبحت هذه الآية هي أعظم آية في القرآن؟ لأن حديثها عن الله، عن الله، وموضوعها الله، وابتداؤها بلفظ الجلالة الله، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هل تأملت في هذه الآية؟ هل توقفت معها في يوم من الأيام وحركت بها قلبك؟ هل سمعت قول الله عز وجل؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذه آيات في القرآن والله أنك لو وقفت معها أخي المستمع وحركت بها قلبك وتأملت فيها ثم رددتها بطمئنان وقرأتها بطمئنان وبترتيل والله لا تملك قلبك ولا تملك عينك، سترى الخشوع وسترى أن قلبك قد تحرك لعظمة الله جل جلاله. اسمع إلى هذه الآية، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، بدأت الآية بلفظ الجلالة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ستحدثك هذه الآية عن مراد الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. مراد الله عز وجل لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه مراد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده من عباده. فهذه الآية تدل على مراد الله سبحانه وتعالى، وحدثتك أيضا عن عظمة الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الدائمة، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. كل الأحياء يموتون لكن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فحياته حياة أزلية دائمة كاملة سبحانه وتعالى. الحي القيوم، القيوم، ما هو القيوم؟ وهل وقفت مع اسم الله القيوم؟ القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. خذ الآن وتأمل، تأمل أن الله عز وجل مقيم لكل شيء في هذا الوجود. كل شيء لولا الله لما كان هذا الشيء، فلولا الله عز وجل ما قام العرش، هذا العرش المخلوق العظيم، المخلوق الكبير، وهو أكبر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. لولا الله ما قام العرش ولا ثبت العرش ولا استقر العرش. فالله سبحانه وتعالى غني عن العرش، والله ما خلق الله عز وجل العرش وهو محتاج للعرش، بل العرش هو محتاج إلى الله. ولولا الله ما ثبت العرش ولا كان العرش ولا وجد العرش. والله عز وجل هو الذي أوجده وهو قائم به وقائم بجزيئاته وذراته سبحانه وتعالى. ولولا الله عز وجل ما قدرت الملائكة على حمل العرش. جاء في أثر أورده أبو حامد الغزالي عن ابن عباس يقول لما خلق الله العرش وخلق حملة العرش أمرهم أن يحملوا العرش فما استطاعوا أن يحملوه. فقال الله عز وجل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا العرش، فلا إله إلا الله. أورد هذا الأثر أيضا ابن تيمية رحمه الله بصيغة التضعيف، لكنه دال على عظمة الله عز وجل. هؤلاء الملائكة العظام الذين جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، بين شحمة أذنه وعاتق مسيرة 700 عام، وما استطاع 8 منهم أن يحملوا العرش إلا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يتجلى لك اسم الله القيوم الذي قائم بنفسه مقيم لغيره، هو الذي أقام العرش وهو الذي أقام حملة العرش وأمدهم وجعلهم يستطيعون أن يحملوا هذا العرش بقدرته سبحانه وتعالى. لولا الله عز وجل ما وجدت الملائكة ولا قامت الملائكة ولا استطاعت أن تتحرك الملائكة ولا ترف في أجنحتها، فالله عز وجل هو المقيم لها. ولولا الله سبحانه وتعالى ما قامت الجنة ولا قامت النار، ولولا الله عز وجل ما قامت هذه السماوات وهذه المجرات العظيمة، لولا الله عز وجل ما ثبتت مكانها ولا قامت، لولا الله سبحانه وتعالى ما تحركت الأفلاك ولا تحركت النجوم ولا تحركت الشهب، لولا الله عز وجل ما تحركت الشمس، هذه الشمس التي هي آية من آيات الله دالة على قدرة الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لولا الله ما تحركت هذه الشمس ولا خرجت، وهي كل يوم تخرج في وقت معلوم في لحظة معلومة بنفس النظام الذي وضعها الله عز وجل عليه، فالله سبحانه وتعالى هو القائم عليها وهو الذي يحركها جل جلاله وتقدست أسماؤه. لولا الله سبحانه وتعالى لما وجدت هذه الأرض ولا ما ثبتت هذه الأرض ولا ما استقرت، الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبتها وهو الذي أمسك هذه الأرض وثبتها. والله عز وجل يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويقول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لولا الله ما كانت الخلائق ولا وجدت الخلائق هذه، ولولا الله سبحانه وتعالى لما استطاع الإنسان أن يمشي ولا استطاع الإنسان أن يتكلم ولا استطاع أن يأكل. يا أخي أنت تأكل اللقمة، ما الذي يحدث داخل جوفك؟ ما الذي يحدث من العمليات الفيزيائية والكيميائية وما يحدث والأجهزة الداخلية التي وضعها الله فيك؟ والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فلذلك الله سبحانه وتعالى قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره. والله لولا الله ما استطعت أن تتكلم ولا استطعت أن تأكل ولا استطعت أن تشرب ولا استطعت أن تنام ولا استطعت أن تتحرك، لولا الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن تفعل شيء. ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا تحول لشيء من مكان إلى مكان ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله جل جلاله. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تتحرك خلاياك الداخلية وكريات الدم الحمراء التي فيك والبيضاء، لا تتحرك إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى. والخلايا العصبية لا تعطي إشارات إلا بالله عز وجل. لا يتحرك شيء، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يقول بعض علماء التفسير أن الآية هنا ذكرت سكون الليل ولم تذكر سكون النهار، لأنه واضح بين النهار، فالساكنات في النهار واضحة، وقد تخفى على الإنسان الساكنات التي في الليل، ولذلك دل عليه القرآن، فمن باب أولى ساكنات النهار. وله ما سكن، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع البصير. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمات النعاس، مقدمات النعاس. لا تأخذ الله سنة ولا يأخذ الله عز وجل نوم، ولا يغفل ولا يغيب عن أي عن خلقه طرفة عين. قال موسى عليه السلام يا رب أتنام؟ فقال الله عز وجل يا موسى قم هذه الليلة واحمل قارورتين في يديك ولا تنام. فوقف موسى عليه السلام بهاتين القارورتين، وقف في أول الليل نعس فكادت تسقط فأمسك بهما، ثم صبر حتى منتصف الليل فنعس فكادت تسقط فأمسك بهما، ثم صبر حتى آخر الليل نعس فضرب بيديه في بعضهما فكسرت القارورتان. فأوحى الله أو كلمه الله عز وجل قال الله يا موسى لو أخذتني سنة لوقعت السماوات على الأرض، لوقعت السماوات على الأرض. الله سبحانه وتعالى هو المربي، رب كل شيء، مربي. والمربي ما هو؟ الرب هو القائم المدبر على الشيء الذي يصرف هذا الشيء. تقول أنت، تقول مثلا، تقول عندك مثلا فرخة، تقول ربيت الفرخة منذ أن كانت صوص صغير حتى أصبحت فرخة، ربيت الفرخة. ربيت كيف؟ قمت عليها وأكلتها وأطعمتها وشربتها وحفظتها وحميتها وعالجتها حتى كبرت. فالرب الرب هو المدبر المتصرف المصرف لهذا الكون كله. فالله عز وجل رب كل شيء، رب كل شيء، رب كل المخلوقات وكل العوالم. الله عز وجل هو الذي يربها، هو الذي يديرها سبحانه وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات. قف عند هذه الآية وعند هذا المقطع من الآية، له ما في السماوات. ما هو الذي في السماوات؟ كل ما في السماوات هو لله، واللام هنا للتمليك، يعني ملك الله عز وجل. كل ما في السماوات هو ملك الله سبحانه وتعالى. ما فيها من مجرات ملك الله عز وجل. الهواء ملك الله سبحانه وتعالى. السحاب ملك الله عز وجل. الأفلاك والنجوم والمذنبات ملك الله عز وجل. الشمس ملك الله سبحانه وتعالى. والملك يقتضي التصريف، يتصرف فيها كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يأتيك بالشمس أو يأخذ عنك الشمس، هي ملكه سبحانه وتعالى. لكن من رحمته جعل لك هذه الشمس موزونة مع الليل، الليل والنهار، وزن لك الليل والنهار بما يتوافق مع مصالحك أيها الإنسان. فله ما في السماوات، والملائكة في السماوات لله عز وجل، وكل ما في السماوات هو لله سبحانه وتعالى، وكل ما يطير في السماء هو لله عز وجل. فالطائرات التي تطير في السماء هي لله، ملك الله عز وجل، ملك الله. والله أن الطائرات الأمريكية وطائرات حلف الصليب التي تطير في سمائنا، والله أنها ملك الله عز وجل، والله أنها ملك الله، والله يتصرف فيها كما يشاء. قال له ما في السماوات، فهو يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء، يأذن للصاروخ فيضرب ويمنع الصاروخ إذا شاء سبحانه وتعالى. فهو المدبر لكل الأمور، هو القائم على كل شيء والمدبر لكل شيء. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الأرض هو لله، كل شيء على الأرض هو لله. الأرض لله، والجبال لله، والبحار لله، والوديان لله، العماير لله، والبيوت لله، والمدن لله عز وجل، الجيوش لله، والدول لله. والله أنها ملك الله، الله يملكها ويتصرف فيها كيف يشاء، فهي ملك الله سبحانه وتعالى. لا أحد يظن أنه يملك في هذه الدنيا ولا أنك تستطيع أن تفعل شيء، والله أنها كلها ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك مما يشاء سبحانه وتعالى، يعطي هذا الملك وينزع هذا الملك. هذا يصبح في أول النهار ملك وفي آخر النهار مطرود في الشوارع. فالله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون، وهي ملك الله سبحانه وتعالى. الصواريخ ملك الله عز وجل. يا أخي الكريم، لا تظن أن الصاروخ يمشي بكيفه ولا أن الطيارة تمشي بكيفها، لا والله، والله أنها ملك الله وتحت قهر الله وسلطان الله سبحانه وتعالى، ولم تخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. أين تذهب؟ أين تذهب وأين تفر من ملك الله عز وجل؟ هي في قبضة الله وتحت قهر الله وسلطانه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يملك الشفاعة ومن يستطيع أن يشفع بين يدي الله عز وجل؟ ولو تعلمون حديث الشفاعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضج الناس في موقف القيامة، حينما يضجون من طول القيامة وطول الموقف ويطلبون الشفاعة، ما يستطيع ولا يجرؤ أحد من الأنبياء أن يطلب الشفاعة، تلك الشفاعة الكبرى. يذهبون إلى آدم فيدفعها عنه، إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم حتى يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيخر تحت العرش في ذلك الموقف العظيم. من يستطيع يتكلم إلا من أذن الله عز وجل له، فيسجد بين تحت العرش يطلب من الله سبحانه وتعالى، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحسنه في الدنيا. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. ذلك الموقف العظيم، من يجرؤ من يجرؤ يتكلم بين يدي الله عز وجل؟ كل العالم وكل المخلوقات تهاب وخائفة، خائفة من الله سبحانه وتعالى وهيبة الله عز وجل. يا أخي الكريم، إذا كما جاء في الأثر وفي الحديث قال إذا جمع الله الأولين والآخرين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي لفصل القضاء ولفصل الحساب، أذن للسماء الدنيا فانكشطت السماء الدنيا عن الملائكة الذين فيها فانتثروا في الفضاء، فينزلون ولهم زجل وأصوات بالتسبيح، فيضج الناس ويخافون، فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون سبوح قدوس ليس بيننا وهو آت. فينزلون يحيطون بالبشر، فينزل ملائكة السماء الثانية وهم أكثر أعدادا وأكبر أجساما وأعلى أصواتا من السماء الدنيا، من ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بملائكة السماء الدنيا. ثم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والملائكة ويأذن الله عز وجل للسماء السابعة، فتنكشط هذه السماء فينتثر الملائكة الذين فيها هم أكبر أعداء أكثر أعدادا من أهل السماوات الست كلها، فينزلون ويحيطون بالمخلوقات، فيأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هناك يأتي الله عز وجل لفصل القضاء. اسمع أخي ماذا يحدث. فإذا جاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إلى موقف الحساب، أخذت كل الخلائق غيبوبة وغشية من هيبة الله، كل الخلائق يغمى عليهم، حتى الأنبياء والصالحون، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، حتى جبريل وميكائيل، كل الخلق يغشى عليهم من هيبة مجيء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف بك أيها الإنسان إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى ونودي عليك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان، قم للعرض على الله. يا أخي الكريم تأمل في هذه الآية العظيمة، تأمل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم مما يحدث ومما يأتي من البشر ومن الأحداث إلى قيام الساعة، وما خلفهم مما وقع ومما حدث ومما جاء من البشر والجن والحيوانات والحشرات إلى حتى بداية الخلق، يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، كما جاء في الحديث ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء عن ابن عباس، صح عن ابن عباس أن الكرسي موطن قدمي الرب، والله أعلم بكيفية ذلك، لكن هذا الكرسي وسع السماوات كلها والأرض، وهذا الكرسي هو كحلقة في أرض فلات في بالنسبة للعرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، والله عز وجل لا يحيط به شيء، وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. هذه آية الكرسي، لا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، ولا يعني يحفظ السماوات والأرض ويحفظ المخلوقات في وقت واحد، لا يشغل حفظ نملة في الصين عن حفظ امرأة في أمريكا، ولا حفظ امرأة في أمريكا عن حفظ رجل في الهند، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هذا نموذج فقط من من من من الآيات التي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي إن شاء الله معنا بعض الآيات الأخرى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، نلقي الضوء من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى على عظمة الله عز وجل. لكنني أنبه هنا على أمر، هذه الآيات التي حدثتنا عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لماذا أنزلها؟ هل أنزلها الله عز وجل حتى نأتي في الدرس ونقول للناس توحيد الربوبية آمن به حتى الكفار، ثم نذهب عنه نضرب عنه صفحا ونذهب إلى توحيد الألوهية مباشرة؟ يا أخي الله عز وجل ذكر لنا توحيد الربوبية لماذا؟ لماذا ذكر الله عز وجل هذه الآيات؟ هذه الآيات تجعل قلوبنا تركع لله، تجعل قلوبنا تتجه لله، تجعل قلوبنا تعرف الله سبحانه وتعالى فتوحد الله حق التوحيد. لماذا توحيدنا ناقص اليوم؟ لأننا لم نتعرف على الله ولم نعرف الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سيأتي معنا في الدروس القادمة مزيد إلقاء ضوء على بقية الآيات، وأسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحيي قلوبنا قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.